عفوا. والموت فيك تأهوى فغشاها ما غشا فبأي آلاء ربك تتوالى. وقوم نوح من قبل إنهم كانوا هم أظلم وأطغى. والمؤتفكة أهوى فغشاها ما غشا فبأي أزفت لازفة ليس لها من دون الله كاشفة. أفمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون وأنتم سامدون. اسجدوا لله واعبدوا. اسجدوا لله واعبدوا بسم الله الرحمن الرحيم. اقتربت الساعة.

جاءكم بعلم مدكر. وكل شيء فعلوه في الزور. وكل صغير وكبير مستطر. إن المتقين في جنات ونهر. في مقعد صدق عند مليك مقتدر. الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن. خلق الإنسان علمه البيان. الشمس والقمر بحسبان. والنجم يسجدان. والسماء ضرب الميزان. ألا تطغوا في الميزان. وأقيموا الوزن بالقسط. وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان. إن كل شيء خلقناه بقدر. وما أمرنا إلا Thank you.